بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمسترشدين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمنا عن المتن الثاني الذي سندرسه في هذه الدورة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، هو متن تسهيل الطرقات في نظم الورقات. هذا اسم المتن، تسهيل الطرقات في نظم الورقات للإمام شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان العمريطي رحمه الله تعالى. وهذا المتن أيها الأحبة، وهذا النظم كما قلنا هو في فن أصول الفقه، وأصول الفقه كما تكلمنا هو من علوم الوسائل. تقدم أن العلوم تنقسم عندنا إلى علوم مقاصد وإلى علوم وسائل، ومن أهم علوم الوسائل التي ينبغي على طالب العلم الاشتغال بها علم أصول الفقه، الذي هو كما يسميه بعض أهل العلم ميزان العقول، وميزان العقول الذي يقوم لطالب العلم طريقته في التفكير والاستنتاج والاستنباط، ليس فقط في مسائل الفقه وإنما في جميع مسائل الشريعة حتى في مسائل العقائد. لذلك بعض أهل العلم يختار أن يسميه أصول الشرائع أو أصول الشريعة، هكذا يقول، قال لا نسميه أصول الفقه بل نسميه أصول الشريعة، لأن المسائل التي تورد في هذا العلم يستخدمها أيضا من يتكلم في علم العقائد، ويستخدمها من يتكلم حتى في علم التزكية وعلم الأخلاق. ونحن في هذا المتن لن ندخل فيه كما دخلنا في ملحة الإعرابي الحريري رحمه الله تعالى بالكلام عن الحد والموضوع، بل سنؤجل ذلك إلى داخل النظم، لأن الناظم رحمه الله تعالى في منظومته ذكر الحد، وسنتطرق من خلال ذكر الحد إلى ذكر موضوع علم أصول الفقه، ولكننا سنتكلم في البداية عن أهمية هذا العلم، لأن الطالب إذا أدرك أهمية علم أصول الفقه ارتقت همته واستشرف لطلبه وإلى تعلمه. أما إذا كان ضائعا، خاصة هذا العلم علم أصول الفقه، لابد أيها الحبيب أن تدرك أهميته، لأن هناك بل حتى من بعض طلبة العلم من يعلمه من يزهد في هذا العلم ويجعله متنا دخيلا أو علما دخيلا على علوم الشريعة، ويظن أن هذا العلم يمكن أن تضبطه من خلال قراءة متن أو متنين أو كتاب أو كتابين، وهو علم عظيم كما ذكر ذلك الشاطبي والقرافي وغيره من أهل العلم. وبإذن الله عز وجل من خلال التكلم عن أهميته تتضح لنا كثير من معالمه. نتكلم عن المبادئ العشرة سريعا، نعيد هذه الأبيات كما تكلمنا عنها في علم النحو. قال العلامة الصبار رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومندر الجميع حاز الشرفة. وهذا فن جديد، إذن كما قلنا ينبغي أن تدرس المبادئ العشرة قبل أن تخوض في غماره. وأجلنا الحد والموضوع وندخل في الثمرة وفي أهمية هذا العلم مباشرة، فنقول ثمرة علم أصول الفقه أو أهمية علم أصول الفقه يمكن أن نلخصها في نقاط معينة. النقطة الأولى من أهمية هذا العلم أنه يبين للمجتهد ولطالب العلم طريقة استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة، وهذه مزية. وأي مزية؟ فرق بين طالب العلم الذي يعلم هذا الحكم كيف توصلنا إليه فيتبعه عن معرفة واعتقاد جازم به، وبين من يقلد. إذا أنت لم تعلم هذا العلم فواجبك التقليد، أما إذا رزقك الله عز وجل به باعا طويلة فيمكنك أن تجتهد وأن تبحث وأن تستنبط من نصوص الكتاب والسنة، ويقوي هذا الملكة الفقهية عند طالب العلم. فهذه إذن أول مزية لهذا العلم، أن يعلم الطالب من أين تم الوصول إلى هذا الحكم الشرعي، سواء كان هذا الحكم الشرعي من علوم الفقه أو حتى كما قلنا من علوم العقائد أو حتى من علوم التزكية والأخلاق. فالإنسان إذا ضبط هذا العلم وتعرف على فروعه خاصة في دلالات الألفاظ، يستطيع أن يفهم من أين تكلم الشافعي، وكيف تكلم أحمد بن حنبل، وكيف تكلم أبو حنيفة وبالك، وكيف وصلوا إلى هذه القواعد، وتعلم الجهود التي بذلها العلماء. ونعلم أن كل قول لا بد له من مستند عند أهل العلم، وأنه لا يعرف عندهم قول لقيط لا يعرف أصله ومستنده. هذا كله من خلال دراستك لهذا العلم المبارك. ثم بعد ذلك من فوائد هذا العلم حفظ الدين، وحفظ الدين هذا من المقاصد الكلية الضرورية، من المقاصد الكلية حفظ الدين. وحفظ الدين أيها الأحبة لا يتم من دون دراسة هذا العلم، لأن هذا العلم يضبط الأمور كما قلنا، ويجعل عندك ميزانا واضحا في حساب المسائل، فيحفظ هذا الدين من الزيادة والنقصان. لأن أي شخص سيأتيك بقول، إذا كنت أصوليا متمرسا فلا بد وأن تسأله عن مستنده أولا. لا يوجد عندنا كما قلنا قول لقيط، لا بد له من مستند. فإذا أتاك شخص بقول لا بد وأن تطالبه أولا بدليله، ثم إذا أتى بالدليل فلا بد وأن تطالبه بكيفية الاستدلال بهذا الدليل على هذه المسألة. هناك دليل وهناك كيفية استدلال، ومن هنا تستطيع أن تحكم يا طالب العلم هل هذا القول له قبول في الشريعة أم ليس له قبول. عندك المستند وعندك آلية فهم واستنباط الحكم من المستند، وأن تزن هل هذا القول فعلا يمكن أن يستنبط من هذه الآية أو من هذا النص أو من قول الصحابي أو من غير ذلك من الأمور. وحتى هذا العلم أهمية أيها الأحبة تكمن في حماية مقاصد الشريعة، لأن علم مقاصد الشريعة هذا علم له حدان كما يقولون. هذا العلم يستخدمه أعداء الشريعة المحمدية للطعن فيها، وعلم أصول الفقه يقيد علم مقاصد الشريعة. المقاصد الشريعة هو علم كلي في مسائل كلية في الشريعة. نجد كثير من المعاصرين ممن يريدون هدم الإسلام والطعن فيه يأتون من علم مقاصد الشريعة. ما أجمل أن تتكلم عن الحريات، وما أجمل أن تتكلم أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على حرية الإنسان وكذا وكذا. هذا كلام كثير وجميل، ولكن ما الذي يضبط هذا الكلام وما الذي يحدده هذه الأمور والتقييدات؟ هذا كله من علم أصول الفقه. لذلك ينبغي لطالب العلم قبل أن يخوض في علم مقاصد الشريعة أن يكون ضابطا لأصول الفقه، لأن أصول الفقه كما ذكر بعض أهل العلم هو تقييد لعلم مقاصد الشريعة، هي مثل القيود والاحترازات والاستثناءات تقيد من خلالها فهمك لأصول ولكليات الشريعة الإسلامية. فمثلا عندما يأتي بعض المعاصرين، وهذا حقيقة نجده حتى من بعض الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلاميين، عندما يقول ينبغي أن نمحو أصول الدين أو أصول الفقه ونأتي بأصول جديدة، هذا كلام سجله في رسالة له في التجديد في علم أصول الفقه، ويقول التجديد في علم أصول الفقه. ما هو التجديد الذي يريده؟ ينبغي أن نطرح ما كتبه المتقدمون من أهل العلم ونبدأ بطرح جديد يشارك فيه العامة وجميع طبقات المجتمع من المثقفين والعلمانيين والليبراليين، حتى يكون أصول الفقه جميل جديد يتقبل جميع فئات المجتمع. يعني انظر الآن من أين تهدم الشريعة؟ تهدم الشريعة من مثل هؤلاء، ولكن الإشكال أن تكون أنت مستعد للتصدي لمثل هذه الدعوات. ولا يمكن لطالب علم لا يعلم أصول الفقه ولا يعلم مقاصد الشريعة بحق أن يتصدى لمثل هذه الدعوات الهدامة، وخاصة دعوة تجديد علم أصول الفقه. هذه دعوة كثير يطلقونها حق أريد به باطل، كثير ممن يطلقها. وإن كان بعض أهل العلم من كتب في هذا الباب له كتابات جيدة في هذه الأمور، ولكن كثير ممن يطلق هذه الدعوة إنما يريد هدم الشريعة من خلالها. فينبغي لطالب العلم إذا ضبط علم وصول الفقه والمقاصد أن يستطيع الجواب على مثل هذه الدعاوي، ويعلم حقيقة ما هو التجديد وكيف يمكن أن أطرح طرحا جديدا يوافق الشريعة في علم وصول الفقه، وليس الطرح الذي يريده أعداء الأمة. إذن هذه الفائدة الثانية، أن تحفظ الشريعة الإسلامية من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان. ومن فوائد هذا العلم أيضا معرفة مصادر التشريع، أن يعلم الإنسان المسلم ما هو المصدر الذي ينهل منه أهل العلم، ما هي المصادر التي أخذ منها أهل العلم أحكامهم في العقائد وفي الأحكام وفي الفقه. عندك الكتاب، هناك مصادر متفق عليها وهناك مصادر مختلف عليها. المصادر المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس أيضا بشكل عام والاستصحاب، نجد أيضا مصادر مختلف فيها، وكيف أثر هذا الاختلاف في كثير من مسائل الأحكام. هناك كتب صنفت في أثر الأدلة المختلف فيها في الأحكام الشرعية للدكتور مصطفى البغى أو مصطفى الخن وغيرهم من أهل العلم. فهناك سد الذرائع، وهناك الاستصلاح، وهناك الاستحسان، وهناك قول الصحابي وغيرها من أصول وكليات الشريعة الإسلامية، بعضها اختلف فيها كما قلنا أهل العلم، وبعضهم اتفق عليها. فهذا العلم علم أصول الفقه يجعلك تحدد ما هي المصادر المقبولة. المتفق عليها انتهينا منها، ولكنك ستبحث جزئياتها، ولكن هناك مصادر مختلف فيها. إذا درست هذا العلم تستطيع أن تضبط هذه المصادر وكيف يمكن الاستفادة منها واستثمارها في مصلحة الأمة المسلمة واستغلالها في المستجدات والنوازل وكثير من الأحكام المقبلين عليها. أيضا من فوائد ومن أهمية هذا العلم أنه شرط من شروط الاجتهاد، وهذا اتفق عليه كل من تكلم من أهل العلم في شروط الاجتهاد في علم أصول الفقه. يقولون التمكن من علم أصول الفقه هذا شرط من شروط الاجتهاد، فلا يجوز لإنسان أن يدعي لنفسه أنه وصل لمرتبة الاجتهاد إلا إذا ضبط هذا العلم. إن وضبط هذا العلم لا نقصد به أن تصل فيه إلى مرحلة الباقلاني ومرحلة أبو المعالي الجويني والغزالي، ولكن يكفي منك أن تكون في درجة متوسطة تستطيع من خلالها أن تزن الأمور وتفكر فيها تفكيرا صحيحا، بحيث يصبح العلم ملكا. إن حقيقة إذا أردت، سواء في علم النحو أو في علم الفقه أو في علم الأصول أو في كل أي علم، تريد أن تعرف نفسك، هل أنا فعلا ضابط لهذا العلم؟ هل أصلح لتدريسه؟ هل أصلح لاستثماره؟ عليك أن تنظر هل هذا العلم أصبح عندك ملكة؟ يمكنك عند قراءة أي كتاب أن تفهم ما يريده هذا الكاتب، وأن تنقد وأن تعيد وأن تزيد وأن تنقح. إذا وصلت لهذه الدرجة، نعم نقول أصبح عندك الملكة في استثمار هذا العلم. أما إذا ما زلت تدور في دائرة الحفظ للمعلومات فقط من دون عرضها ومعرفة الراجح والمرجوح منها، فما زلت لم تصل إلى الدرجة التي يقصدها أهل العلم عندما يقولون أن أصول الفقه من شروط الاجتهاد. وكما قلنا أخيرا أن أصول الفقه هي ميزان العقول، الإنسان يقوم بها حياته حتى في غير مسائل الشريعة، حتى في الأمور الحياتية أيها الأحبة. من خلال دراستك لهذا العلم تتهذب النفس، ويصبح الإنسان يسعى إلى التفكير العقلاني المنطقي حتى في الأمور الدنيوية، في الأمور الحياتية تصبح تفكر تفكيرا مرتبا منهجيا حتى تصل لنتائج صحيحة. هذا العلم وعلم المنطق وغيره من العلوم الرادفة له تعينك على هذا التفكير الصحيح بإذن الله عز وجل، بحيث تخطط لحياتك تخطيطا صحيحا منهجيا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثمرة علم أصول الفقه أو أهميته كما ذكرنا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النسبة، نحن تجاوزنا الحد والموضوع وانتقلنا إلى الثمرة. إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة. وقلنا في علم النحو ما المراد بالنسبة؟ هي علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى. ما علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى؟ قلنا مثلا علم النحو بالنسبة إلى علوم الشريعة يعتبر من علوم الوسائل، ويعتبر في دائرة العلوم علوم اللغة العربية. كذلك لابد نأتي نصنف علم أصول الفقه إلى أي علوم ينتمي، أو ما مرتبته بالنسبة إلى العلوم الشرعية، فنجد أن علم أصول الفقه يعتبر من علوم الوسائل أيضا، مثل علم النحو من علوم الوسائل. قبل أن تخوض في الفقه وقبل أن تخوض في العقائد ينبغي عليك أن تضبط هذا العلم. هذه هي نسبة العلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن فضله. وقلنا الكلام عن فضله هو أيضا يمكن أن يؤخذ من الكلام عن أهميته وثمرته، لكن هنا اخترت كلام بعض أهل العلم الذين أثنوا على هذا العلم وبينوا فضله. فهذا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. لولا الشافعي رحمه الله تعالى ما عرفنا فقه الحديث، لأن الشافعي رحمه الله هو أول من وضع كتابا في علم أصول الفقه بعد أن سأله المحدث الكبير عبد الرحمن بن مهدي، طلب منه أن يكتب له رسالة في علم الاستدلال وفي علم الفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه الشافعي رحمه الله تعالى وكتب رسالته الأولى في العراق، وهناك رسالتان كما سيأتي في الكلام. ولكن الأهمية أن ننظر إلى فهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى لعلم أصول الفقه. انظر الإمام أحمد من كبار المحدثين ومن كبار الفقهاء، ينص يقول: هذا الحديث الذي جمعناه طوال عمرنا لو لم يأتي الشافعي ويبين لنا كيف نستثمره وكيف نستغله وكيف نفهمه كنا فقط ممن يحملون الفقه، ولكننا لسنا بفقهاء. فرق بين من يحمل الفقه ويحفظ الحديث ولكنه لا يعرف كيف يطبقه وينزله على واقع الحياة، وبين من يستطيع أن يأتي بالحديث ويطبقه ويجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي ظاهرها التعارض. فهذا أحمد بن حنبل، وهو من أئمة المذاهب الأربعة، يثني على هذا العلم من خلال ثنائه على الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى المحدث الكبير: لولا الشافعي لكان أصحاب الحديث في عمى. لولا الشافعي لكان أصحاب الحديث في عمى. جيد، وهذا أيضا كلامه مؤيد لوجهة نظر الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أن إدخال الشافعي رحمه الله تعالى وتدوين العلم أصول الفقه كان دوره مهما جدا في استفادة المحدثين مما يحملونه من الحديث. فلا يمكن لطالب علم أن يأتي ليقول: أنا فقط أدرس علم الحديث، ومباشرة أدخل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي موطئ مالك وأستنبط. هذه من الأفكار الثقيلة التي ربما تنتشر عند بعض الجهال من طلبة العلم. لا، لابد أن تعلم تدرس علم الحديث، نعم هذا علم مبارك، تعرف رجاله، تعرف كيف تصحح الأحاديث وتضعفها، ثم تدرس أيضا علم أصول الفقه، وتدرس كيف تستفيد من هذه الأحاديث التي جمعتها، كيف أجمع بينها، كيف أدفع تعارضها. بل قد يكون في الأزمان المتأخرة دراسة هذه العلوم أهم من دراسة بعض الأمور التي تتعلق بعلم الرجال وغيرها من المسائل. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته، وربما في هذه المقدمة التي نتكلم عنها عن علم أصول الفقه سنكثر الكلام عن ابن خلدون، لأن ابن خلدون يعتبر هو أول من كتب تاريخ علم أصول الفقه كتابة تحريرية. ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته عندما تكلم عن العلوم تكلم عن تاريخ علم أصول الفقه، وحقيقة كل من كتب بعد ابن خلدون استفاد منه. لذلك نحن نحتاج أن نقف مع مقدمة ابن خلدون. هل كل ما كتبه ابن خلدون عن تاريخ علم أصول الفقه كان صحيحا؟ هنا نحتاج أن ننظر ونتأمل. للأسف كثير من المعاصرين الذين كتبوا في تاريخ علم أصول الفقه أخذوا من كلام ابن خلدون من دون أن ينتقدوا أو ينقدوا هذه العبارة. ينظر في التاريخ، قد يكون ابن خلدون لم يقف على كثير من كتب علم أصول الفقه، عرفتم؟ وهذا سنلاحظ في بعض الآراء التي سنناقشها لابن خلدون. ولكن هنا نقلت قول لابن خلدون في فائدة علم أصول الفقه، فقال رحمه الله: اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. فهو رحمه الله تعالى يثني على هذا العلم ويبين أنه من أجل علوم الشريعة الإسلامية قدرا، وكذلك قد أثنى قبله على هذا العلم الجويني رحمه الله تعالى وغيره. واضع علم أصول الفقه، وهذا هو من المبادئ، المبدأ الخامس من المبادئ العشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، أو هو المبدأ السادس. المبدأ السادس من المبادئ العشرة علم أصول الفقه، من الذي وضع علم أصول الفقه؟ لا بد في البداية أن ندرك أن هذا العلم نشأ مع نشأة الإسلام في نشوئه كعلم قبل أن يدون. منذ نشأ الفقه هو موجود معه، والفقه نشأ مع بداية الإسلام، فكانت أصول الفقه مقرونة معه ولكنها موجودة في أذهان الرجال. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون ومن بعدهم من العصور المفضلة كان علم أصول الفقه عندهم سجية وملكة في عقولهم، لأن كما قلنا علم أصول الفقه كما ذكر القرافي رحمه الله: اعلم أن منار الشريعة المحمدية مبني على علمين، منها علم أصول الفقه، وهذا العلم كما قال في جله مبني على علوم اللغة العربية، وهذه العلوم كانت في عصر الاحتجاج هي ملكة عند أهلها من الصحابة والتابعين، فلم يكن هناك حاجة إلى تدوين هذا العلم، وغيرهم كانت لهم خليقة كما ذكر ذلك صاحب المراقي. فأصحاب العلم المتقدم من الصحابة والتابعين وتابعيهم وكبار أهل العلم المتقدمين كأبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى لم يحتاجوا إلى تدوين في هذا العلم، لأن هذا العلم كان يؤخذ من أفواه الرجال وكان جله في ملكاتهم. ولكن عندما توسعت الدولة الإسلامية ودخل العجم واختلط اللسان العربي وانتشر اللحن في اللسان، نعم هنا بدأت مناهج الاستنباط تختل، بدأ الخلل يدخل إلى مناهج الاستنباط وطرق التفكير نظراً للاختلال في علوم اللغة العربية. فاضطر الأئمة رحمه الله تعالى للكتابة ولوضع أصول حفظاً لهذه الشريعة، فكان أول من دون في علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. يقول ابن خلدون في مقدمته: اعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، ويقصد بالاستحداث كما قلنا هنا الوضع، الكتابة والتصنيف. أما من حيث الوجود الذهني فهو ليس بمستحدث، لأنه موجود منذ وجد الفقه في بداية الإسلام، وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية. وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فعنهم أخذ معظمها، يعني عن السلف أصلا هم أخذت كثير من مسائل اللغة العربية، فهم لم يكونوا بحاجة لوضع قواعد في علم أصول الفقه. وأما الأسانيد التي هي الأدلة من الأحاديث وما شابه ذلك فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقل وخبرتهم بهم. فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل، احتاج الفقهاء المجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه. إذن كما قلنا أصول الفقه كان موجود سجية عند المتقدمين، ثم جاء الشافعي رحمه الله تعالى فوضع علم أصول الفقه. والشافعي رحمه الله تعالى عندما كتب في أصول الفقه يظن البعض أنه كتب فقط الرسالة، وهذا ليس بالصحيح. الشافعي رحمه الله كتب كثيرا من الكتب في علم أصول الفقه، منها إبطال الاستحسان، ومنها كتاب القياس، ومنها كتاب الرسالة، ومنها أيضا اختلاف الحديث. اختلاف الحديث هو كتاب وضعه، هذا علم قائم في علم مصطلح الحديث، اختلاف الحديث كيف تجمع بين الأحاديث المتعارضة في ظاهر الأمر. فالشافعي رحمه الله تعالى وضع قواعد كثيرة فيها وفي كتابه أيضا في أحكام القرآن. فالشافعي لم يدون فقط الرسالة، دون كثيرا من الكتب، لكن أشهر ما كتبه هو الرسالة. والشافعي رحمه الله تعالى له رسالتان. الرسالة الأولى هي التي طلبها منه عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى المحدث الكبير، طلب منه رسالة يبين فيها أصول الاستنباط والفهم، فكتب إليه هذه الرسالة. وهذه الرسالة أيها الأحبة مفقودة. الرسالة الأولى التي كتبها الشافعي رحمه الله تعالى مفقودة، لم تصل إلينا، وعليها مجموعة من الشروح أيضا. هي كانت موجودة في عصور المتقدمين وعليها شروح، وأبرز من نقل عن شروح هذه الرسالة الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، كتاب البحر المحيط الزركشي، وأضخم الموسوعات الأصولية. من الأمور المميزة فيه أنك تجد فيه نقولا عن الرسالة القديمة. جيد، هي الرسالة لم تطبع القديمة، لم توجد منها نسخ، لكنها كانت موجودة عند المتقدمين، ويظهر أن الزركشي رحمه الله تعالى قد وقف على بعض هذه النسخ. أما الرسالة التي هي الآن موجودة بين أيدينا ومطبوعة، هي الرسالة التي أملاها الشافعي رحمه الله تعالى على تلميذه الربيع بن سليمان المرادي في مصر. عندما ذهب الشافعي رحمه الله تعالى واستقر في مصر وأسس لمذهبه الجديد، أملى هذه الرسالة إملاء على تلميذه الربيع بن سليمان المرادي فدونها. وعندما أنت تبحث الآن أو تفتح في كتاب الرسالة ستجد في مقدمته وفي نهايته كتبت بخط الربيع ابن سليمان. فهذه الرسالة بين أيدينا هي الرسالة الجديدة التي كتبها الشافعي، وعليها مجموعة من الشروح، عليها مجموعة من الشروح، ولم يصل منها شرح واحد. شروح الرسالة لم يصل منها شرح واحد، لكن أيضا تجد في البحر المحيط الزركشي كثير من النقول عن شروح الرسالة. فالإمام الصيرفي رحمه الله تعالى شرح الرسالة، وكذلك القفال الشاشي رحمه الله تعالى شرح الرسالة، وكذلك فيما يظهر أن الجويني كان له شرح أيضا على الرسالة. هذه الشروح نجد الزركشي رحمه الله تعالى وقف على كثير منها، حتى أنه نفسه صرح أنه وقف على نسخة نادرة من كتاب الصيرفي رحمه الله تعالى. فمثل هذه الكتب التي شرحت رسالة الشافعي لم يصل إلينا منها شيء، ولكنك تستطيع أن تستفيد شروح الرسالة أو شرح بعض النصوص في الرسالة من خلال البحر المحيط للزركشي الذي نقل من هذه الشروح. هناك من يدعي أنه سبق الشافعي، هناك من يدعي أنه سبق الشافعي. فالحنفية رحمهم الله تعالى يدعون أن أبا يوسف رحمه الله هو أول من دون في هذا العلم، وقيل أن محمد بن الحسن الشيباني هو أول من صنف في هذا العلم، ولكن هذه حقيقة دعوة تحتاج إلى دليل، ونحن نتعامل فيما بين أيدينا. كذلك الرافضة أيضا يجعلون أنفسهم هم أول من صنف في هذا العلم، ولكن كل هذه الدعاوي لم تقم عليها بينات، فيبقى أصحابها أدعياء. قال الجويني رحمه الله تعالى، هذه من المقولات التي ذكرها الزركشي رحمه الله تعالى، لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها. هذا الجويني رحمه الله وهو من المتقدمين في علم أصول الفقه، ومن كبار من صنف فيه، ومن كبار من اطلع على كتبه، يجزم بأن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من صنف في علم أصول الفقه، وكفى بذلك شهادة. ثم بعد ذلك تطور التصنيف في علم أصول الفقه، وظهرت عندنا مدارس في الكتابة في هذا العلم. أشهر المدارس التي ظهرت هي مدرسة المتكلمين، وتسمى مدرسة الجمهور. هذه مدرسة، طبعاً نقول مدرسة نقصد بها الطريقة في الكتابة، نقول مدرسة المتكلمين أو مدرسة الفقهاء، إنما نقصد بذلك منهجية معينة في تدوين قواعد علم أصول الفقه واستنباطها، هذا الذي نقصده بالمدرسة. فظهرت عندنا طريقة المتكلمين أو مدرسة المتكلمين والتي تسمى الجمهور، وأول من سماها بالمتكلمين هو ابن خلدون رحمه الله تعالى. ثم ظهرت عندنا أيضا مدرسة، أو لا نقول ثم، وهي حقيقة متقدمة، ظهرت مدرسة الفقهاء، مدرسة الفقهاء، وهي التي تسمى مدرسة الحنفية. وظهرت عندنا مدرسة الجمع بين المتكلمين والحنفية، ومدرسة رابعة وهي حقيقة ليست مدرسة بحد ذاتها، وإنما هي تطبيق عملي، هي مدرسة تخريج الفروع على الأصول، كتب صنفت في هذا الباب. طيب، ما هي مدرسة المتكلمين؟ نمر مرورا سريعا حتى يكون الطالب على علم بما يدرسه، أن مثل هذه المقدمات أيها الأحبة تعين الطالب على فهم سلاسل العلوم وارتباط العلوم مع بعضها وتاريخها وكيف دونت. وعندما يشتري كتابا لابد أن يبحث الطالب هذا الكتاب مثلا هل هو للحنفية، فيعرف أنه سيكون له طريقة في تدوين علم أصول الفقه، هل هو للجمهور، هل هو من المتأخرين الذين جمعوا. فعلى ذلك دراسة تاريخ العلوم من الأمور المهمة. مدرسة المتكلمين أيها الأحبة، البعض ينسب الشافعي إليها، وهذا حقيقة ظلم. البعض يقول مدرسة المتكلمين ويسميها مدرسة الشافعية، ويعتبر الشافعي أول من كتب على طريقة المتكلمين، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى نظر كبير، لأن الشافعي رحمه الله تعالى من يتأمل في رسالته يجد هناك اختلافا واضحا في أسلوبه في الكتاب وفي استنباط المسائل والقواعد الأصولية عن طريقة المتكلمين. المتكلمون عندما يستدلون للقواعد الأصولية التي يدونونها يستدلون بطرق عقلية، طرق عقلية أكثرها أخذت من طرق أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة، أكثر من لأنه حقيقة أكثر من كتب في علم أصول الفقه هم أهل الكلام من الأشاعرة ومن المعتزلة، لذلك نجد هذا الأثر العقدي انتقل عندهم في طريقة استنباطهم للقواعد الأصولية، فنجدهم عندما يثبتون أو يستدلون أي قاعدة يهتمون بالأمور العقلية أو بالأدلة العقلية، وقد يذكرون بعض الشواهد الفقهية أو بعض الاستنباطات الفقهية، ولكنهم إذا ذكروها فإنما يذكرونها على سبيل التبع أو على سبيل الاستشهاد للقاعدة، ولا يريدون الاستدلال بالفرع أصالة. ومن قرأ كتاب بكر الباقلاني التقريب والإرشاد سيجد ذلك. إذا ظهرت مدرسة المتكلمين التي تقوم على الاستدلال على القواعد الأصولية بالأدلة العقلية، عرفت؟ وقليلا ما يريدون الأدلة السمعية، قد يريدونها، ذكر ذلك الباقلاني، ذكر ذلك الجويني، يذكر الغزالي، لكنهم يذكرونها بقلة ويهتمون بالأمور العقلية، لأنهم يعتبرون هذا أصلا أن هذا العلم ينبغي أن يستدل عليه بالعقل قبل السمع. هذه طريقة تفكير أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة. فظهرت عندنا مجموعة من الكتب، لكن كما قال الزركشي رحمه الله تعالى استقر الأمر على كتابين في البداية، على كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى التقريب والإرشاد. والقاضي أبو بكر الباقلاني له في الحقيقة ثلاث كتب بهذا الاسم، كتاب كبير وكتاب متوسط وكتاب صغير، والذي وصل إلينا وبين أيدينا الآن هو الكتاب الصغير له. وكيف عرفنا بوجود كتاب كبير ومتوسط؟ من خلال الكتاب نفسه، هو رحمه الله تعالى نص على أن هذه المعلومة قال تجدها في الكتاب الكبير وهذه المعلومة في الأوسط، فهو كان ينص على أن هناك كتاب كبير وكتاب أوسط له في هذا العلم، ولكن الذي وصل إلينا هو كتابه الصغير الذي يطبع مطبوع الآن في ثلاث مجلدات تحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد. والكتاب الآخر الذي استقر عليه هذا العلم في تلك الفترة هو كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي. إذن هذا العلم استقر على كتاب أشعري وهو كتاب الباقلاني رحمه الله تعالى، وعلى كتاب القاضي عبد الجبار من المعتزلة، وكان لهم حقيقة دور كبير في تثبيت هذا العلم في كتابه العمد. القاضي عبد الجبار كتب كتاب العمد، يقول الزركشي في البحر المحيط وجاء القاضيان قاضي السنة، والزركشي رحمه الله تعالى عندما يقول السنة فإنما يعني يقصد به مذهب الأشاعرة، جاء قاضي السنة أبو بكر ابن الطيب وقاضي المعتزلة عبد الجبار فوسع العبارات وفك الإشارات وبين الإجمال ورفع الإشكال، واقتفى الناس بآثارهم وساروا على لاحب نارهم يعني على طريقهم، فحرروا وقرروا وصوروا فجزاهم الله خير الجزاء ومنحهم بكل مسرة وهناء. ثم بعد ذلك ابن خلدون رحمه الله تعالى وحتى من كتب من المعاصرين مثل الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في الفكر الأصولي وغيرهم كلهم أخذوا من ابن خلدون، قرروا أن بعد كتاب الباقلاني وكتاب عبد الجبار من المعتزلة استقر علم أصول الفقه على أربعة كتب، على أربعة كتب. لكن الذي يلاحظ حقيقة في ابن خلدون أن ابن خلدون رحمه الله تعالى لم يشر أبدا إلى كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني. ابن خلدون رحمه الله تعالى جعل استقرار علم أصول الفقه على أربعة كتب، كتاب القاضي عبد الجبار العمد، وابن خلدون طبعا في مقدمته سماه العهد، وهذه حقيقة نحتاج فيها للرجوع إلى النسخ الأصلية، هل اسمه العمد أم اسمه العهد أم هما كتابان؟ ابن خلدون سماه العهد، وفي أكثر من نسخة قرأنا في ابن خلدون كله اسمها العهد، والبعض ذكر أيضا أن اسمه العهد، ولكن البعض والمشهور عند الجمهور أن اسمه العمد. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى استقر علم الأصول على هذه الكتب الأربعة، كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي، ثم على كتاب المعتمد للقاضي أبي الحسين البصري والذي أيضا هو معتزلي ويعدونه شرحا لكتاب العمد للقاضي عبد الجبار، ثم كتاب أبو المعالي الجويني كتاب أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى البرهان، ثم كتاب الغزالي رحمه الله تعالى المستصفى، ويعتبر هذه عمد علم أصول الفقه. نلاحظ هنا أن ابن خلدون رحمه الله تعالى لم يذكر كتاب التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني، مع أنه يعتبر من أهم كتب علم أصول الفقه ومن أعظمها، بل الجويني رحمه الله تعالى والغزالي تأثروا تأثرا كبيرا بكتابة الباقلاني، وهذا مما يجعلنا نقف، هل وقف ابن خلدون فعلا على نسخة لكتاب التقريب والإرشاد؟ لأننا إذا كنا النسخة الكبيرة والأوسط كانوا مفقودين أو كانا مفقودين، يحتمل أن ابن خلدون لم يقف أصلا على كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني، لأن كتاب الباقلاني لا يمكن أبداً أن تستبعده من الكتب الأساسية لعلم أصول الفقه، لا يمكن أن يستبعد أبداً. فالقول بأن علم أصول الفقه يقف على هذه الأربعة من دون ذكر التقريب والإرشاد للباقلاني هذا أمر يحتاج إلى نظر. قال ابن خلدون: وكان من أحسن من كتب في المتكلمين كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي وهما من الأشعرية، وكتاب العهد سماه العهد للقاضي عبد الجبار، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركان. الآن إذن هذه وجهة نظر ابن خلدون، وكل من ستقرأ له من المعاصرين تبنى وجهة هذه النظر من دون أن يناقشها حقيقة. بعد هذه الكتب الأربعة، إذن عندنا كتاب العمد والمعتمد والبرهان والجويني، جاء شخصان مؤثران جدا في علم الأصول وهما أبو الرازي رحمه الله تعالى، والشخص الآخر هو الآمدي. الرازي رحمه الله تعالى اختصر الكتب الأربعة، وكذلك فعل الآمدي، ولكن اختلفت منهجية التصنيف والكتابة، اختلفت منهجية التصنيف والكتابة. فالرازي رحمه الله تعالى عندما اختصر الكتب الأربعة السابقة اهتم بعملية التأصيل والاستدلال، هذا كان همه، التأصيل للمسألة ثم الاستدلال عليه، يستدل بأدلة كثيرة، وهذا من قرأ المحصول. طبعا الرازي في أي كتاب اختصر الكتب الأربعة؟ في كتابه المحصول، له عدة كتب في علم أصول الفقه المعالم وغيرها، لكن هو اختصر الكتب الأربعة في كتابه المشهور بالمحصول. جيد. وكانت طريقته كما قلنا هي طريقة التأصيل والاستدلال، هذا الذي كان يهمه أكثر من الآمدي. الآمدي رحمه الله تعالى كان يهتم بمسألة التفريع وبيان المذاهب، يقول: وهذه المسألة فيها أربعة مذاهب، القول الأول كذا، المذهب الثاني كذا، المذهب الثالث كذا، ويتفرع القول الأول وإلزام اللوازم وغيرها من الأمور. هذا كان هم الآمدي رحمه الله تعالى، التفصيل وبيان المذاهب والأقوال، ولم يهتم كثيرا، هو ذكر الاستدلال ولكن ليس بدرجة الرازي، والرازي لم يكن مهتما كثيرا بذكر المذاهب مثل الآمدي، فكان يعني هذا نوع من التصنيف وهذا نوع آخر من التصنيف. ثم بعد ذلك كتاب الرازي رحمه الله تعالى جاء الشارحون وجاء المختصرون، ولكن استقر الأمر في اختصاره على كتاب منهاج الأصول للإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. جاء البيضاوي وضع المنهاج اختصر فيه المحصول للرازي، وبعد المنهاج جاءت كل الشروح تبعا له. والآمدي رحمه الله تعالى جاء ابن الحاجب فاختصر كتاب الآمدي في مختصره الكبير، ثم بعد ذلك اختصر مختصره الكبير في مختصر صغير، وجاءت الشروح تبعا لكلام ابن الحاجب، فأصبح عندنا البيضاوي اختصر الرازي، وأصبح عندنا ابن الحاجب اختصر كتاب الإحكام للآمدي. طبعا ربما نسينا نقول الآمدي رحمه الله تعالى اختصر الكتب الأربعة في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، والرازي اختصرها في المحصول. جاء البيضاوي رحمه الله تعالى اختصر المحصول في المنهاج، وجاء ابن الحاجب فاختصره في نهاية السور والأمل في علمي الأصول والجدل، ثم اختصر هذا المختصر في المختصر الصغير المشهور الآن بمختصر ابن الحاجب. يعني هذه نظرة سريعة لمدرسة المتكلمين وأبرز من صنف فيها. ثم بعد ذلك أو في هذه الفترة كانت مدرسة الفقهاء تظهر بقوة. مدرسة الفقهاء رحمه الله تعالى ماذا تفرق عن مدرسة المتكلمين؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى، عندما نقول الفقهاء نقصد الحنفية، كانت طريقتهم في استنباط والتقعيد لأصول الفقه أنهم ينظرون للفروع التي دونها الأئمة، الفروع التي دونها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيره من علماء الحنفية الكبار، ينظرون في الفروع ومن خلال هذه الفروع يستنبطون الأصول، من خلال هذه الفروع ينظرون كيف تعامل أبو حنيفة، كيف تعامل أبو يوسف، كيف تعامل محمد بن الحسن، وهكذا من خلال التأمل والنظر في هذه الفروع يستنبطون الأصول. لذلك اختلفوا عن المتكلمين، المتكلمون مباشرة يأتون بأدلة عقلية للاستدلال على القواعد، أما الحنفية فإذا استدلوا، عندما تنظر في كتاب السرخسي أو تنظر في كتاب البزدوي رحمه الله تعالى وأبو زيد الدبوسي تجدهم دائما يستدلون بالفروع الفقهية، يقول: وهذه قاعدة دليلها ما ذكره أبو يوسف في الفروع كذا كذا في باب الوصايا، وما ذكره محمد بن الحسن في كتاب الشهادات، وما ذكره أبو حنيفة في كتاب كذا وكذا، من خلال هذا النظر يصلون للقواعد. وهذه كما يرى ابن خلدون يرى أنها الطريقة، طريقة الحنفية يرى أنها أمس بالفقه وألصق بالفقه من طريقة المتكلمين. لكن حقيقة طريقة المتكلمين لها مزية، أن الأصل حقيقة أن الفقه هو الذي يؤخذ من الأصول، وليست الأصول هي التي تؤخذ من الفقه. يعني ابن خلدون كما نقرأ الآن، وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا، وكان من أحسن كتابة المتقدمين فيها تأليف أبي زيد الدابوسي رحمه الله تعالى، ألف كتابا سماه تأسيس النظر. وأحسن كتابات المتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهو مستوعب. يقول ابن خلدون: كتب فقهاء الحنفية، كتب فقهاء الحنفية فيه، أي في علم الأصول، وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون أيضا كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع. هذه نظر ابن خلدون، يرى أن كتابة الفقهاء والحنفية هي أمس بالفروع الفقهية، لأنهم يكثرون منها لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية، والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن. هذا تعطيك نظرة واضحة عن المدرستين، يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأن غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم، غالب فنونهم المتكلمون إذا تكلموا في العقائد بالاستدلال العقلي، حتى إذا تكلموا في البلاغة مثل التفتزاني وغيره من يتكلمون في البلاغة تجد الاستدلال العقلي والمسائل العقلية دائما دارجة عندهم. فكان لفقهاء الحنفية فيها، يعني في علم الأصول وفي التدوين، فيه اليد الطولة من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين. إنما كأننا نستشف من هذا الكلام لابن خلدون أنه يعني يميل إلى طريقة الحنفية، عرفتم؟ لكن أيضا طريقة المتكلمين لها مزية واضحة، وقد تكون هي الأقرب للمنهج العقلي في التفكير، أن الفقه هو الذي يؤخذ من الأصول. جيد؟ الحنفية لا، جاءوا إلى الفروع مباشرة، إلى الفقه وأخذوا منه الأصول، عملوا العكس. هذه الطريقة لها مزية. طريقة الحنفية رحمه الله تعالى إنما ربما تفيدهم في البحث عن أصول أئمتهم فقط، لكنها لا تسعفك في الاستدلال لقواعد أصولية ثابتة لجميع المذاهب. يعني أنت عندما تأتي لفروع كتبها محمد بن الحسن أو أبو يوسف وتستنبط منها قاعدة أصولية، هذه القاعدة الأصولية إنما تسندها إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن إن صح الإسناد. وهذا أيضا إشكال آخر في طريقة الحنفية، والبعض يظن أن طريقة الحنفية فقط من كتب فيها الحنفية، وهذا ليس بالصحيح. كثير من المتكلمين سلكوا منهج الحنفية، مثلا القاضي أبو يعلى من الحنابلة في كتابه العدة كان يأتي لنص من نصوص الإمام أحمد ويقول: وهذا النص يدل على كذا. هذه طريقة الحنفية، تأتي لنص الإمام تستنبط منه. هذا الإشكال في طريقة الحنفية يبرز في قضية أن هل هذا الفرع الذي استنبطه الإمام أو الذي أخذناه من كلام الإمام، هل بناه الإمام فعلا على هذه القاعدة الأصولية التي أنا استنبطتها؟ الآن أنا عندي فروع فقهية لمحمد بن الحسن وأبي يوسف، أنا نظرت كمتأخر، نظرت في هذه الفروع الفقهية لأبي يوسف لمحمد بن الحسن وبدأت أستنبط القواعد الأصولية منها، هل أستطيع أن أجزم أن القاعدة الأصولية التي استنبطتها من الفروع الفقهية هي التي اعتمد عليها محمد بن الحسن أو أبو يوسف؟ نبقى في دائرة الظن، يمكن أن تصل إلى أغلب الظن، ولكن نبقى في دائرة الظن إلى الشك. ما لم يصرح أبو يوسف أو محمد بن الحسن بأن هذا الفرع استفدته من هذه القاعدة، إذا صرح انتهت القضية، وأصبحنا هنا أصلا لا نحتاج إلى الاستنباط لأنه هو صرح بالقاعدة الأصولية. لكن أن تستنبط من خلال الفرع الفقهي من دون أن ينص الإمام على أن ما أخذه في المسألة هذا الدليل أو هذه القاعدة، نبقى إذن نحن في دائرة الظن والشك، لا نجزم أن الإمام، قد يكون الإمام استند إلى قاعدة أخرى أو إلى دليل آخر، خاصة أن كثير من القواعد متشعبة ومتفرعة. ثم بعد ذلك جاءت طريقة الجمع، وهنا أقف وقفة قصيرة. هذا كل من كتب أو جل من كتب من المعاصرين قالوا أن هناك طريقة تسمى طريقة الجمع بين مدرسة الجمهور أو المتكلمين ومدرسة الحنفية، وأظنهم أخذوا هذا من كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى، حيث قال: جاء ابن الساعات وهو من الحنفية المتأخرين من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب الأحكام أو وكتاب البزدوي، كتاب الإحكام هي بالكسر، جمع بين كتاب الإحكام للآمدي، ألم نقول الآمدي وضع كتاب الإحكام، جاء هذا ابن الساعات رحمه الله تعالى جمع بين كتاب الإحكام للآمدي وجمع بين كتاب أصول البزدوي. جيد؟ جاء لكتاب الإحكام الذي هو على طريقة المتكلمين، وجاء إلى كتاب أصول البزدوي الذي هو على طريقة الحنفية، جمعهما في كتاب واحد سماه بديع النظام في الجمع بين أصول البزدوي والإحكام. الآن هم سموها طريقة الجمع بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور، وانظر ماذا قال ابن خلدون: فجمع بين كتاب الإحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين، هذه الكلمة في الطريقتين. فابن خلدون رحمه الله تعالى جعل بديع النظام هذا الكتاب الذي وضع ابن الساعات هو جمعا بين طريقتين، ولكننا في الحقيقة نحتاج لتأمل هذا الكلام، هل هو جمع بين طريقتين أم عرض لمدرستين فقط؟ يعني وهذا يعني مما استفدناه من مشايخنا في الحجاز، من بعض المشايخ كما يقولون فضل العلم نسبته إلى أهله. كان شيخنا عبد الله البارقي رحمه الله تعالى يقول هذه المعلومة، يقول عندما ننظر في كتاب بديع النظام أو ننظر حتى في الكتب التي تنسب لمدرسة الجمع مثل جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، لا نرى حقيقة جمع بين مدرستين، وإنما نرى عرض مدرستين. يقول قال الجمهور كذا وقال الحنفية كذا، ثم يمكن أن يستدل لكل طرف وتنتهي القضية. هذا الموجود في بديع النظام، لو فتحتم بديع النظام ستجدون فقط هو سرد لقول الآمدي رحمه الله وسرد لقول البزدوي، ربما يرجح ربما يستدل، لكنه في الحقيقة ليس جمعا، ليست مدرسة جديدة، ليست مدرسة مستقلة جديدة جمعت بين طريقة المتكلمين. هو البعض بماذا يعبر؟ يقول هذه المدرسة ماذا فعلت؟ استخدمت الطريقتين، استدلت بالأدلة العقلية واستخدمت الفروع الفقهية، وهذا ليس بالصحيح. جل من كتب في هذه المدرسة ومشى على طريقة المتكلمين بالأدلة العقلية، وربما أكثر ربما زائدا عن بزيادة الأمثلة الفقهية. أما هل هم جاءوا بمنهج جديد في التقعيد لقواعد علم أصول الفقه؟ هذا لا يظهر من هذه الكتب التي ذكروها، سواء بديع النظام أو كتاب جمع الجوامع أو كتاب صدر الشريعة وغيرهم ممن ينسبون إلى هذه المدرسة. ثم بعد ذلك تأتي مدرسة بناء الفروع على الأصول، وقلنا هي ليست مدرسة تخريج الفروع على الأصول، وإنما هي عبارة عن التطبيق العمل الواقعي، وهي الأهم في النهاية. في النهاية المهم هو التطبيق العملي للقواعد الأصولية وتنزيلها على الفروع الفقهية. فنأتي للزنجاني رحمه الله تعالى، وهو أول من ألف كتاب في تخريج الفروع على الأصول. ما معنى تخريج الفروع على الأصول؟ يأتي يقول القاعدة الأمر يقتضي الوجوب، فهذه القاعدة ما إثرها في الخلاف. نأتي شخص آخر، لأن هذه القاعدة غير متفق عليها، شخص آخر يقول لك لا الأمر يقتضي الند، النهي يقتضي التحريم. يأتي شخص آخر لا يقول النهي يقتضي الكراهة. أثر الخلاف في هذه القاعدة في الفروع الفقهية، هنا عندنا قاعدة أصولية، كيف أثر الخلاف فيها على الفروع الفقهية؟ لذلك في كتب تخريج الفروع على الأصول يهتم المصنف في ذكر الخلاف الذي انبنى على القاعدة الأصولية، أو ذكر الفروع التي تنبني على القاعدة الأصولية، ولا يهتم بالاستدلال للقاعدة الأصولية. وكأنه يأخذ القاعدة الأصولية جاهزة من عند كتب أصول الفقه المتقدمة من المدارس، ثم يأتي لهذه القواعد وينظر كيف أثرت في الفروع الفقهية، وما هي الفروع الفقهية التي انبنت عليها. وهذا يهم حقيقة في البحث عن بعض القواعد الأصولية التي لا أثر لها. يعني نجد كثير من مسائل الأصولية كما ستقرؤون بإذن الله عز وجل، أو عندما تقرؤون في المطولات تجدون في النهاية لا ثمر لها، خلاف دخل فيه علماء كبار وأطالوا الكلام والاستدلال والاحتجاج والنقاش. ثم بعد ذلك عندما نأتي للنظر من الناحية الواقعية تطبيقية نجد أنه لا أثر لها. فكتب تخريج الفروع على الأصول تستطيع من خلالها أن تميز القواعد الأصولية المهمة التي ينبغي التحرير فيها وبيان الصواب من الضعف، والقواعد الأصولية التي أثرها هو فقط تنظيري ذهني ولا ينزل على الواقع العملي. ثم بعد ذلك من المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، الاسم هو أصول الفقه، الاستمداد. استمداد علم أصول الفقه هذا أيضا من المواقف المهمة. علم أصول الفقه أيها الأحبة استمد فيما هو مشهور عندما كتبوا في تاريخه من ثلاثة علوم، استمد من ثلاثة علوم. أولا من علم اللغة العربية، وجله قائم عليه، علم اللغة العربية هو الأساس في علم أصول الفقه. ونقلنا كلام القرافي رحمه الله تعالى في أنوار البروق، قال إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله من آراها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان، الشريعة بأكملها أصول وفروع، وأصولها قسمان، أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة. وهو ينص بشكل واضح على أن علم أصول الفقه في جله، خاصة ما يسمى عنده بمباحث دلالات الألفاظ، مبنية على مسائل اللغة العربية، معرفة العام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد والمجمل، كل هذه المسائل هي مبدأها من علم اللغة العربية بأنواعه، يعني بعلم النحو وبعلم البلاغة وبعلم الصرف. وقد تكون كلمة واحدة إعرابها هو الذي يؤثر في اختلاف الحكم الشرعي، أو حتى من ناحية بلاغية كثير من السياقات هي التي تبين ما المراد بالحكم. إذن علم اللغة العربية من أول العلوم أو من أكثر العلوم التي استمد منها علم أصول الفقه. أيضا من العلوم التي استمد منها أصول الفقه علم الكلام. وعلم الكلام حقيقة هذه كلمة قلنا اشتهرت عندما ظهرت الفرق الإسلامية، ظهرت كلمة علم الكلام، وإنما سمي علم الكلام لماذا سموه علم الكلام؟ قالوا أقوال عديدة ذكرها ابن خلدون وغيره، وأشهر ما قيل أن أعظم مسألة وقع فيها الخلاف بين الفرق الإسلامية من الأشاعرة ومذاهب أهل السنة والجماعة والمعتزلة وغيرهم، أعظم مسألة حدث فيها الخلاف هي مسألة الكلام الله سبحانه وتعالى، هل هو الكلام النفسي أم اللفظ اللساني وغير ذلك من الأقوال. فسموا هذا العلم كله بعلم الكلام نسبة إلى أن أعظم خلاف حدث بين الفرق كان في هذه المسألة. وهو كما ذكر الإيجي والتفتزاني رحمه الله تعالى وغيره ممن عرفوا علم الكلام، هو الدفاع عن العقائد الحقة، هكذا عرفه الإيجي والتفتزاني، هو الدفاع عن العقائد الحقة من خلال إيراد الحجج، من خلال إيراد الحجج، هذا هو علم الكلام، حجج عقلية يدافعون بها عن العقائد. طيب ما دور إذن علم الكلام في علم أصول الفقه؟ إذا أنتم تقولون علم الكلام هو علم يهتم بإيراد الحجج العقلية التي يدافع بها عن العقائد، ما دور علم أصول علم الكلام في أصول الفقه؟ وكيف استمد أصول الفقه كثير من مسائله من علم الكلام؟ عن هذه مسألة شائكة حقيقة، وبعض أهل الحجاز يقولون أنه لا تظهر فعلا ثمرة، والبعض ينص حقيقة. الزركشي رحمه الله تعالى ذكر فوائد وذكر مسائل يستنبطها الأصوليون ويستفيدونها من علم الكلام، والآمدي رحمه الله تعالى أيضا ذكر كلاما يبين دور علم الكلام في أصول الفقه. يقول الآمدي في الإحكام: أما علم الكلام فتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا على معرفة الله وصفاته وصدق الرسول بما جاء به. يعني هو طبعا اقتطاع من كلام سابق يتكلم، أما يعني دور علم الكلام فلأن التوقف يتوقف علم أن هذا يعتبر دليل شرعي، يعني مثلا أن الكتاب دليل شرعي، كيف تثبت أن الكتاب دليل شرعي؟ كيف تثبت أن الكتاب حجة في الاستدلال؟ كيف تثبت أن السنة؟ الآن يخرج عندنا من يقول أن السنة ليست من أماكن الاستدلال أو من مصادر التشريع الإسلامي، كيف تثبت أن السنة النبوية من مصادر التشريع وأنها حجة؟ عرف؟ فيقولون إثبات هذه المسائل يستخدم فيها علم الكلام، يستخدم فيها علم الكلام. طبعا قلت هذا التأثير يعود إلى تأثير الطرق العقلية عند الأشاعرة والمعتزلة في إثبات مسائل بشكل عام سواء العقائد أو الأحكام. فهم مثلا عندما يثبتون أن السنة حجة يستدلون بدليل المعجز، وهذا دليل مبني على مقدمات منطقية، عرفتم؟ وأنا انتقده شيخ الإسلام كثيرا في طريقته في الاستدلال لهذه المسائل، عندما يثبتون حجية القرآن الكريم، حجية القياس، كثير من المسائل يثبتونها بمقدمات منطقية بعضها معقدة وبعضها لا تستطيع أصلا أن تصل إلى هذه النتيجة الواقعية أمامك، لا تستطيع أن تثبت أن هذه المقدمات صحيحة حتى نثبت من خلال هذه النتيجة أن الكتاب سنة أو السنة النبوية حجة يستدل بها. فأما الآمدي وغيره من مشى على مدرسة المتكلمين يرون أن الطريق الوحيد لإثبات حجية السنة أو إثبات حجية كتاب الله سبحانه وتعالى وأنه مصدر من مصادر التشريع لا تكون إلا من خلال الأدلة والحجج العقلية التي تذكر في علم الكلام، وهذا هو وجه استمداد علم أصول الفقه من علم الكلام. أنه الآن عندك قاعدة أصولية السنة حجة، هذه القاعدة الأصولية كيف تثبتها؟ من خلال علم الكلام، إثبات صدق المعجز. القرآن حجة، كيف تثبتها؟ من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى كما يقول، التعرف على الله والتعرف على صفاته وكذا هي التي تثبت أن القرآن حجة. فربما هذا وأثر علم الكلام في أصول الفقه يظهر في مدارس الأشاعرة والمعتزلة أكثر حقيقة من المدارس الأخرى الموجودة، لأن مثل مدرسة ابن تيمية ومدرسة ابن القيم ومن سار على نهجهم ممن اتبع طريقة السلف في تقرير مسائل العقائد لا يحتاجون إلى مثل هذه التقريرات المنطقية المعقدة في إثبات هذه المسائل، والاستدلال بالكتاب والسنة كاف في إثبات كثير من الأمور. فتبقى مسألة هل علم الكلام فعلا هو من مصادر أو من الأمور التي استمد منها أصول الفقه مسألة تحتاج إلى بحث ونظر أكثر من ذلك. أما العنصر الثالث الذي استمد منه علم أصول الفقه فهو تصور الأحكام، تصور الأحكام. ونقصد بتصور الأحكام أن يتعرف الطالب على معاني عديد من المصطلحات، مثل معنى الواجب ومعنى المندوب ومعنى المكروه ومعنى الصحة ومعنى الفساد ومعنى الرخصة ومعنى العزيمة ومعنى كثير من الأمور. هذه الأمور كلياتها هي حقيقة ليست من علم أصول الفقه، وإنما هي أحكام. الواجب أنت حكمت على شيء بأنه واجب، حكمت على شيء بأنه مندوب، حكمت على شيء بأنه محرم، حكمت على هذا التصرف بأنه صحيح، حكمت على هذا التصرف بأنه فاسد. هذه كلها تسمى أحكام، أحكام شرعية، سواء كان أحكام شرعية تكليفية أو أحكام شرعية ووضعية، كلها تسمى أحكام. تصور هذه الأحكام مهم قبل الدخول في علم أصول الفقه. وإن كان البعض يجعل تصور الأحكام ليس من الاستمداد بل يجعله من موضوع علم أصول الفقه، البعض يجعل موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية بالإضافة إلى الأحكام. إيش قال صاحب مراقي السعود؟ الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. فصاحب مراقي السعود رحمه الله تعالى يرى أن موضوع علم أصول الفقه هي الأحكام مع الأدلة، ولكن الجمهور على أن موضوع علم أصول الفقه إنما هو الأدلة فقط، وتصور الأحكام يعني تصور ما هو الحكم الشرعي وما هي أقسامه وأنواعه وتقسيمه إلى حكم شرعي تكليفي، حكم شرعي وضعي، أقسام الحكم الشرعي التكليفي، أقسام الحكم الشرعي الوضعي، هذه كلها من الأمور التي يستمد منها أو يستمد منها علم الأصول وليست من موضوع علم الأصول. حكم الشارع في تعلمه هذا أيضا من المبادئ كما قلنا، وكما قلنا في علم النحو أن من هو فرض كفاية على الأمة، ومن أراد الوصول إلى مرتبة الاجتهاد فيكون تعلم علم أصول الفقه في حقه فرض عين. من أراد أن يدعي لنفسه مرتبة الاجتهاد فلا يجوز له أن يدعيها قبل أن يصل إلى مرتبة متوسطة في هذا العلم. ومن المبادئ العشرة مسائل هذا العلم، والمسائل كما قلنا دائما عندما يقول لك مسائل علم النحو، مسائل علم أصول الفقه، مسائل علم الصرف، هي عبارة عن كل القواعد والمسائل التي تطرح في هذا العلم ويدرسها الطالب، هذه مسائل العلم. بعد هذه المقدمة والجولة السريعة التكلم عن أصول الفقه، نعود الكلام عن هذا النظم الذي بين أيدينا، وكما قلنا أن اسمه تسهيل الطرقات في نظم الورقات، هذا كذا يعني ذكره الزركري رحمه الله تعالى في الأعلام، وذكره مجموعة ممن كتبوا عن شرف الدين العمريطي في مصنفاته، أن اسمه تسهيل الطرقات، هكذا وجدت في المخطوطات لهذه المنظومة. تسهيل الطرقات في نظم الورقات للإمام يحيى ابن نور الدين ابن موسى العمريطي الشافعي رحمه الله تعالى، توفي بعد 989 للهجرة بعد هذا العام. كيف عرفنا ذلك؟ ولم يوجد له تاريخ ولادة معروف وتاريخ وفاة معروف، ولكنه نص في آخر نظم الورقات على تاريخ كتابته لهذه المنظومة، نص في آخر النظم على تاريخ كتابته لهذه المنظومة، فوجدناه في 989 هجري، إذن هو سيكون توفي بعد هذا التاريخ. وهذه المنظومة طبعا نظم الورقات العمريطي يدل على قدرة العمريطي رحمه الله تعالى على تيسير العلوم، وهذا الرجل بارك الله سبحانه وتعالى في علمه وفي منظوماته، فهو أيضا من الذين نظموا كتاب أبي شجاع في الفقه الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من نظموا في الدرة البهية نظم الأجرمية، نظم الأجرمية رحمه الله تعالى لأجروم لابن أجروم، وله مجموعة من المنظومات التي اشتهرت عند طلبة العلم نظرا لسلاستها، الرجل بارك الله عز وجل فكانت منظوماته دائما سهلة ميسورة على طلبة العلم، مثل جلال الدين السيوطي في كثرة المنظومات والكتابة فيها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كتاب تسهيل الطرقات أو نظم تسهيل الطرقات هذا نظم للرسالة العظيمة التي كتبها أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى، رسالة الورقات، وهي تسميتها رسالة أفضل من تسميتها كتاب، لأنها في الحقيقة ورقات كما سماها، هي عبارة عن مجموعة من الورقات أو قصاصات الأوراق، البعض يجمعها قصاصات أوراق صغيرة ضمنها أصول علم أصول الفقه، أهم المسائل وأعظم المسائل في هذا العلم كتبها رحمه الله تعالى في ورقات معدودة حتى يسهل حفظها على طالب العلم المبتدئ. وجاء العمريطي رحمه الله تعالى بعد أن سأله بعض طلبة أهل العلم أن ينظم لهم كتاب الورقات رحمه الله تعالى، جاء فنظم هذه المنظومة في تقريبا 211 من الأبيات. إذن هو نظم لكتاب الورقات لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، إذن هذه المنظومة أصلها كتاب الورقات للجويني رحمه الله تعالى، والجويني هو عبد الملك بن عبد الله، وسمي سمي بأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لأنه من جوين وهي أحد البلدان المشهورة، وسمي أيضا بإمام الحرمين نظرا لأنه جاور في المدينة وفي مكة، جاور في المدينة 4 سنوات وجاور في مكة أيضا 4 سنوات، فسمي إمام للحرمين. والله أنا لم أسمع أنه أم في الحرم، لم أعلم أنه أم في الحرم، ولكن ما يذكر في تاريخ الجويني رحمه الله تعالى أنه إنما لقب بهذا لمجاورته، فكان إماما ليس بمعنى الإمامة، إماما بمعنى العالم، كان عالما يعني تصدر للتدريس في المدينة وتصدر للتدريس في مكة، فجعلوه إماما للحرمين. وتوفي رحمه الله تعالى ولد رحمه الله 419 هجرية، وتوفي في عام 478 للهجرة. وطبعا والجويني البعض يظن أنه من تلاميذ الباقلاني، وفي الحقيقة ليس من تلاميذ الباقلاني، لأنه توفي أو لأنه ولد بعد وفاة الباقلاني، ولكنه هو من تلاميذ تلاميذه المباشرين، هو من تلاميذ تلاميذ الباقلاني وليس من صحيح. هو لخص كتاب الباقلاني التقريب والإرشاد، الباقلاني كما ذكرنا له التقريب والإرشاد، جاء الجويني لخصه في كتابه التلخيص، وهو يحترم شيخه كثيرا ولكنه لم يتتلمذ عليه مباشرة، وإنما تتلمذ على تلاميذه. تسهيل الطرقات في نظم الورقات ليحيى بن موسى ابن رمضان الأمريطي الشافعي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير الشرف الأمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. طيب، هذه هي مقدمة النظم أو جزء من مقدمة الناظم رحمه الله تعالى. قال فيها: قال الفقير الشرف العمريطي أو العمريطي، البعض يقول العمريطي والبعض يقول العمريطي. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. وكما قلنا في مقدمة أي نظم لابد من أمور واجبة وأمور مستحبة. الأمور الواجبة هي البسملة والحمدلة والصلاة والسلام والتشهد، وأما الأمور المستحبة طبعا قلنا هو وجوب اصطناعي واستحباب اصطناعي وليس وجوبا واستحبابا شرعيا. الأمور المستحبة عندهم هي أن يسمي نفسه وأن يسمي كتابه وأن يأتي ببراعة الاستهلال التي تكلمنا عنها، وأن يأتي بفصل الخطاب أما بعد أو هذا وإن، أسلوب من أساليب فصل الخطاب. فنبدأ بقوله: قال الفقير الشرف العمريطي. وهذه المنظومة وجد في بدايتها البسملة، وجد في بدايتها البسملة. وإذا أردنا أن نتكلم لماذا يبدأ المصنفون في كتبهم وفي منظوماتهم بالبسملة، نقول أولا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن كتاب الله عز وجل قد بدأ بالبسملة. ثانيا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب كتابا إلى ملك من الملوك أو إلى أمير من أمرائه يبدأه بالبسملة، هذه السنة الفعلية. وأما السنة القولية فإنه قد ورد حديث: كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجذم، ولكن هذا الحديث لا يصححه المحدثون ويضاعفونه، ويبقى الاستدلال بالسنة الفعلية هو الأقوى وبكتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا الحمدلة نفس الأمور. لو سئلت لماذا تواطأ المصنفون والناظمون على البدء بحمدلة الله سبحانه وتعالى، لأن كذلك ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمدلة فيقول: الحمد لله نستعينه ونستغفره. هذه خطبة الحاجة وخطبة صلاة الجمعة كان يبدأها بالحمدلة، فالبداية بالبسملة والحمدلة هذا وردت فيه الأحاديث والسنن، فيكون الابتداء بها مأجورا به الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الفقير الشرف العمريطي. طبعا قال نظر في ملحة الإعراب ماذا قال في البداية؟ أقول، عبر هناك بصيغة المضارع، لأن المضارع هو الحقيقة والتعبير بالماضي مجاز، لأنه هو يقول قال الفقير الشرف العمريطي، ولم يقل بعد، لم نعرف ماذا قال، هو لم يقل، هو الآن سيبدأ بالقول، فلماذا قال قال بصيغة الماضي؟ يقول من باب التفاؤل، يقول من باب التفاؤل، يقول من باب التفاؤل، كانوا يتفاءلون أنه يبدأ منظومته بذكر الفعل الماضي تفاؤلا أنه سيختمها وسينهيها إلى نهايتها. والبعض قال لا، ليس من باب التفاؤل، وإنما هو من باب تنزيل ما في الذهن إلى ما في الواقع، فكأن هذه المنظومة موجودة كلها في ذهنه، فعندما قال قال هو صادق في قوله لأنها موجودة في ذهنه سابقا، ولكنه الآن سيدونها ويسطرها وكل على خير. إذن قال هو تعبير بالماضي وأراد به ويراد به المستقبل. قال الفقير الشرف. الفقير طبعا هذا حذف فيه المضاف إليه، أو حذف فيه المتعلق، نقول حذف فيه المتعلق، لأنه قال الفقير، والفقير قد يكون الفقير إلى عفو الله، الفقير إلى كذا، الفقير إلى كذا، لا بد من متعلق للفقر، ولكنه حذفه تعميما لإظهار الفقر التام لله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الفقر يحتاج إلى متعلق جار ومجرور. الفقير لم يقل مثلا قال الفقير، قال الفقير إلى عفو الله، لم يذكر هذا، حذف ذلك. لماذا؟ من باب إتمام الفقر، وأنه في كل أحواله وفي كل تنقلاته وتقلباته في هذه الحياة فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وليس فقيرا له في جزئية دون أخرى. ونكتفي بهذا المقام ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.